اغفر لنا هي من الآية تبع ملوك الثاني سو من إجمالا أخبار الأيام عفوا يلي من هي صرخة شعب صرخة أمة أكثر من أنه صرخة شخص أكيد فيها تكون صرخة شخص بس نشوف نطلع حوالينا كلبنانية وحتى كعرب وكشو عم بيصير بنحس أنه حقيقة بدنا الرب يغفر لشعبنا يغفر لهيدي الأمة يغفر لهيدا الارتداد هيدا الثورة اللي عم بتصير تجاهه وضده والحقيقة اللي عم بيصير تجاه الشخص وتجاه الناس تانيين وتجاه الله سو عم نجرب نكون نقدر مع بعض نرنم هيدي الصرخة وهيدي الصلاة ك strong holds والناس إنه اغفر لنا يا رب أكيد منصلي إنه ترانيم يكونوا بركة لإلنا ولعيالنا وللناس الجاية ولإلهم ولعيالهم وللمجتمع وللبنان ككل وللعرب ولبنان العربي كله. أكيد نحن كتير بحاجة للرب بكل لحظة مش بس اليوم. وكتير حلو مثل دايماً Strongholds صراحة أنا بشجع Strongholds على كل مرة بيعملوا هيك كونسرت اللي بيعزز إيمان كل شخص وحتى بيولد أشخاص جديد أنا بصراحة بنطر هيك كونسرت حتى أرجع بعتبر حالك أنا ولدت من جديد أنا أول مرة بحضر كونسرت ديني صراحة من هالنوع وكنت كتير مبسوط انه جيت وحسيت انه عملت الكونكشن مع الحضور ومع اللي عم يغنوا مع البان بعتبر حالي انه محظوظ اليوم وان شاء الله الله يغفر لي ويغفر لكل الموجودين هون ويغفر لكل اللي بحاجة مين يغفر لهم بقى كان في رسالة محبة حلوة صرخت من قلبي كتير ليسوع اغفر لنا انه من كتير من احنا خاطئين انه هيك انه لمس قلبي انه سوريا رح ترجع مثل قبل لانه يسوع حامية هي بدان يسوع هلا انا من سوريا وعن جد هلا الفترة عايشين بلبنان بسبب الاوضاع ونشكر رب اخذنا كتير بركات لحياتنا واشياء حلوة استفدنا منها وعن جد ربنا قريب وجاي ولازم نغير حياتنا مشاهدينا هذه هي نهاية كونسرت اغفر لنا كان وقت كتير حلو كان وقت كتير رائع لمسنا حضور الرب صرخنا كلياتنا بهذا الوقت اغفر لنا للي ما قدرتوا تشوفوا الكونسرت او تكونوا موجودين نتمنى ان نكون بهذا الريبورت اعطيناكم فكره ولمحه عن الشيء اللي صار مثل ما شايفين وراي دفيني وفي ناس رح تتدفى عن جد لانه الناس عطت بشكل كتير كتير حلو وكتير رائع نرجع هذا للاستديو